ثم مات العبد ولم يوجد له قريب، من يرثه؟ يرثه معتقه بأي سبب؟ بالولاء. الدليل على ذلك قوله تعالى، أقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقوله الولاء لحمة فلحمة النسب. ونسيت أن أذكر الدليل أدلة النسب، أدلة النسب واضح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من هؤلاء؟ الفروع، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد الأصول، وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أخت الحواشي، يستفتونك قل الله تكون كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أيضا الحواشي. فهذا أدلة الأسباب الثلاثة من القرآن والسنة، والله أعلم. ويمنع الإرث بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف أسباب الإرث، هو نسأل عن كلمة أسباب. نعم، لغة أحسنت. طيب، وأسباب الإرث؟ نعم، لا لا، ما أردت تعدادها، معناها أو تعريفها. الأوصاف التي علق الشارع عليها استحقاق الإرث، كذا. كم الأسباب يا أخي؟ كم أسباب الإرث؟ أو ثلاثة؟ لا تناظر يا أخي، خل عيونك في السماء. أو ثلاثة؟ لا تناظر. ما رجعت؟ ما رجعت أبوه؟ ترى إذا لم تراجع ما سبب؟ وحنا كما تعرفون ألغينا كل الدرس اللي في هذا الحصة، لأن ودنا أن الأخوان اللي يقرؤون في الإجازة يدركون هذا الفن من العلم. نعم، المنان نكاح ونسب وولاء، عرفت؟ هل هناك سبب رابع؟ شاكر. نعم، لا إله إلا الله. نعم يا من جد الله. المؤلف يقول ليس دونها سبب. دعنا من كلام بقوله، احنا ما احنا أعطين إلا الشيء الضروري. طيب، يعني ما نأخذ من الخلاف في باب الفرائض إلا الشيء الضروري، لأن نعتبر أنفسنا مبتدئين. طيب، إذن ليس هناك إيش أسباب أخرى سوى هذه الثلاثة. ما هو الدليل يا هداية الله على أن النكاح سبب للإرث؟ النكاح سبب للإرث؟ إيه، ما هو الدليل؟ ولكن نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما ترك. أحسنت، هذا دليل على أن الزوجية أو أن النكاح سبب من أسباب الإرث. ما هو الدليل على أن النسب من أسباب الإرث؟ هذا في الفروع. الأصول لا، عيسى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك. في الحواشي هذه واحدة، والثانية إن امرؤ هلك وله أخ أو أخت. ها طيب، وإن كان وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت لكل واحد من السدس، أو امرأة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد من السدس. طيب، ذكرنا أن القرابة تعريف لقاء. أول تعريف النكاح، النكاح الموجب للإرث. نعم يا فيصل. إيش؟ إيش؟ لا لا سلام، عيد عقد الزوجية الصحيح. هل يشترط إضافة شيء إلى ذلك؟ لا لا، هل يشترط إضافة شيء إلى ذلك؟ إلى التعريف إلى تكون؟ لا، أنت قلت الصحيح. هل المحترزات إضافة قيود؟ إذن لا يضاف إلى هذا الشيء. طيب، هل يشترط أن يدخل بها أو يخلو بها؟ يعني ما يشترط. طيب، ما تقول يا خالد في رجل، خالد زيني، في رجل تزوج امرأة وهو في مكة وهي في المدينة ثم طلقها قبل أن يراها، قصدي ثم مات عنها قبل أن يراها، ترثه؟ النكاح صحيح، إيه ترثه ولا لا؟ وش تقولون؟ صح؟ وإن لم يرها؟ وإن لم يرها. طيب، ما هو النسب؟ نسب الأخ؟ لا، أي ما هو النسب؟ نعم، وما هي القرابة؟ ما هي القرابة؟ لا، نريد القرابة في المعنى العام. نعم، في إيش؟ ها؟ إيش؟ أي؟ يعني معناه إذا اشتركت أنا وياك في دكان صرت قريب لك. ها؟ أي في ولادة. الباء أحسن، تقول السببية هي الاتصال بين الإنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. تمام. يلا حسين، كم أقسام القرابة؟ من هم الأصول؟ والفروع؟ والحواشي؟ من تفرعوا من أصوله. تمام، صح؟ طيب، من الوارث من الأصول؟ الضابط فيهم عبد الله؟ كل أب. ما في شيء أقرب من هذا شوي؟ نعم شيبة، صح، كل ذكر لم يدلي بأنثى، هذا في الأصول، كل ذكر لم يدلي بأنثى، هذا واحد. والثاني عبد الله، نعم، لم تدلي بذكر قبله، ها؟ شو قبله؟ قبله ولد، احنا في الآية يا شيخ. والله عبد الله خابرك ذكي ما شاء الله، في مشاغل. أنا ما ودي نفسر هذا. نعم محمد. أدلى بعنف صح. طيب بناء على ذلك يا شافعي ما تقول في أبي الأم أوارث هو أم لا؟ ها؟ ليش؟ أدلى بعنف. طيب ما تقول في الأخ لأم؟ إيه؟ لا يا بنت في الإجماع يرث يا شاكر. إيه إذا ليس من الأصول أصلا على طول نقول أخ من الأم هم الأصول. إحنا كلامنا الآن في الأصول. طيب ما تقول يا نصر في أم أبي الأم؟ أم أبي الأم هل ترث؟ هنا ليش؟ قبلهم صح. طيب ما تقول يا عيسى في أم أبي الأب؟ أم أبي الأب ها ثالث لأنها أدلت بذكر، وكل جدة أدلت بذكر فإنها لا ترث. ها رجعت الآن لماذا ترث؟ ها لم تدري بذكر قبله أنثى صحيح؟ لا أنا أقول راجح. طيب ترث الضابط في الوارث من الفروع الأخ أنت هنا أنت هنا في الوارث من الفروع صح كل من لم يدرب أنثى ما فيه ضابط واحد فقط وهو نقول كل من لم يدرب أنثى. طيب الضابط من الحواشي يا ياسر ستر كلامنا واحد الحواشي ثلاثة ضوابط. طيب هذه واحد أولاد الأم الأخوات مطلقة كذا زي ماذا نقول في بنت البنت الأخ؟ هذه من الفروع ترى من الأصول ثالث ولا ما ثالث؟ ها؟ ليش؟ أدرس في أنت أنت البنت؟ إيه؟ لماذا؟ توافقه يا أخ أجل توافقونه صح لا ترث لأنها أدلت بأنثى. طيب لكن ما تقول الأخ ابن بنت ليش ها؟ طيب بنت ابن ليش؟ لأن هذا في ذكر صحيح يا جماعة. طيب ما تقول في العمة الأخ ما تقول فيها وارثة أو غير وارثة؟ ليش؟ في أحد الضوابط أحسن صحيح. والخالة كذلك لأنه ما يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط كل إناث الحواشي لا يرث إلا الأخوات فقط. طيب فيها باقي علينا الولاء قلنا الولاء يرث به المعتق

ويرى أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مخصصا للحديث الحديث، ويحمل لا يرث المسلم الكافر يعني الكافر الأصلي دون المرتد. على كل حال هذه المسألة ربما نحتاج إليها، أي إلى هذا القول، فيما لو كان عندنا رجل مليونار كذا مليونير، نعم مليونير يعني عنده أموال كثيرة، ولكنه لا يصلي ومات وله ذرية ضعفاء. على المشهور من المذهب أين نرد هذه المليونيرات؟ في بيت المال، وأولاده يتكففون الناس. وعلى قول شيخ الإسلام تكون أمواله لأولاده الوارثين منه. في هذه الحالة ربما نقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل المصلحة، ولأننا نقول إن أولاده الضعفاء مستحقون للأخذ من بيت المال، فكوننا نعطيهم مال أبيهم خير من كوننا نعطيهم من بيت المال العام. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موانع الإرث أوصاف إذا وجدت في الوارث منعته من الإرث، وهي ثلاثة. وسبق المناقشة في الرق والقتل، اختلاف الدين مناقشة. طيب، إذا ما هو القتل المانع من الإرث يا شاكر على القول الراجح؟ ما كان عمدا عدوانا من غير حق، هذا يعني ما أحتاجه، العمد العدوان هذا يمنع من الإرث. طيب، ما تقول في رجل قتل صائلا عليه وهو وارثه؟ صائلا عليه جاي يقتله، فدافع عن نفسه ولم يندفع الصائل إلا بالقتل فقتله، فهل يرث القاتل دون سلف؟ ما تقول في قتل الصائل؟ هل يجوز الإنسان أن يقتل من صال عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل؟ يجوز. طيب، هذا دفع صائلا عليه لم يندفع إلا بالقتل وهو ابن عمه، فهل يرثه أو لا؟ يرثه لأنه قتله قتلا نعم مأذونا فيه. طيب، رجل اقتص من ابن عمه بأخيه، فهل يقتل، هل يرثه أو لا؟ ها؟ قتله عمدا الشيخ، القتل إذن بحق فلا يمنع من العرث. رجل كان يقود السيارة بأبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرثه أو لا؟ لا، على كلام المؤلف. يا شيخ، أنت بعرف أنه أخطأ، يعني إلى ضيف إليكم سيدي بعرف أنه أخطأ. نعم، يسوق السيارة في أبيه فنعس فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرث من أبيه أو لا؟ تبع على كلام المعلم. نعم نعم، أي المشهور من الأذهب أنه لا يرث. نعم، أحسنت. إذن فيها خلاف. المشهور من المذهب أن هذا الولد لا يرث من أبيه لأنه قتله خطأ كذا، والقول الثاني أنه يرثه. لكن هنا مسألة، لو قال القاتل إنه قتله خطأ، إنه قتله خطأ، وقال ابن عمه بل قتله عمدا، هو يريد أن يقول قتله خطأ، يريد أن يرث على قول الراجح وأن يدفع عن نفسه القصاص، فمن القول قوله؟ أما المذهب فإنه القول قول من ادعى العمد، لأن الأصل، لأن هذا هو الأصل. والقول الثاني أن القول قول من يشهد له القرائن وهو الصحيح. اختلاف الدين معناه عبد الرحمن الرحيم مثل المسلم والنصراني. طيب ما تقول يا أخ الدليل على هذا؟ لا يا أخ، عندك تجيب الحديث على ما تبي. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وش تقولون؟ صحيح صحيح. طيب هل هناك دليل من القرآن؟ من يخاطب؟ يخاطب نوحا، يقول إنه أي ابنه كافر ليس من أهله، فنفى أن يكون من أهله، فدل ذلك على أنه لا صلة بينهما. فيه أيضا تعليل محمد، نقول بين الكافر والمسلم غاية العداوة، فكيف نورث العدو من عدوه، سواء مسلم ولا كافر؟ الكافر عدو للمسلم والمسلم عدو للكافر، واضح يا جماعة؟ طيب ما تقول الأخ في يهودي ونصراني، هل يتوارثان؟ ليش؟ لسبب الدين، هذا يهودي وهذا نصراني. فإن قال قائل الكفر كله ملة واحدة، فالجواب أن نقول ملة واحدة في مقابلة الإسلام، وأما في مقابلة بعضها بعضا فاليهود يهود والنصارى نصارى. طيب هل يرث يا هداية الله، هل يرث الأشعري السلفي؟ ما استفاد الجواب إلا الضحك يا شيخ. يرث ولا لا يرث؟ لأن كل منهما مسلم. طيب هل يرث الحنبلي الشافعي؟ ها؟ من باب أولى. طيب صحيح، لأن الملة واحد، الملة واحد. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم فيصل. وبالعكس تمام. طيب هل الاستثناء صحيح باعتبار الولاء؟ عمر ليس بصحيح، لماذا؟ لأنه مبني على حديث ضعيف، ويمنعه أيضا النظر الصحيح، وهو أنه إذا منع اختلاف الدين التوارث في النسب وهو أقوى من الولاء فلا يمنعه في الولاء من باب أولى. طيب يا سامي الثانية. نعم يورث قريبا لهم. طيب الصحيح أنه لا يعني حديث أسامة عام. ها